نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تلا الامام ايات عظيمه، الحمد مش عارف يقول ايه ولا ايه. النجم قوم الرحمن، دعونا نتكلم عن بعض الايات في سوره النجم. الله سبحانه وتعالى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رحله المعراج ليريه من ايات ربه. كان الاسراء لرؤيه الايات، وكان المعراج لرؤيه الايات. وآيات الله سبحانه وتعالى آيات مبهرة، في آيات وفي آلات، والآيات أنواع والآلاء أنواع. الآلات دي نعم، نعم مبهرة، عطايا مبهرة. الآيات آيات في المعاملة، كيف أهلك عاد الأولى وثمود فبأولى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمتفكات أهوى. كيف أهلك الله هؤلاء؟ كيف رفع الله أقوام وخفض أقوام؟ كيف أعز وأزل ورفع وخفض وأعطى ومنع؟ كيف رزق وقدر؟ كيف بسط وقبض سبحانه وتعالى؟ دي آيات، آيات في معاملتنا. وفي آيات، آيات في الكون، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الدنيا فرفعه إلى السماء، كما أراد أن يري إبراهيم عليه السلام آيات قال وكذلك نري إبراهيم ولكون السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليه نوع الصنم يصعد ليرى الآيات؟ يقولون إن هو مطالب أن يكمل، ومش هتعرف تكمل من غير الآيات. والذي يدلك على آيات الله هو القرآن، آيات القرآن ده نوع تاني بقى من الآيات، لا يفتح لك الآيات. الآية يا جماعة العلامة الدالة الخاصة الفارقة على شيء واحد، يعني ما ينفعش انك تقول دي آية على دين إلا إذا كانت مختصة به. فآيات الله آيات دالة على وحدانيته، على تفرده، على قوته، على قدرته، على عزته، على إكرامه، على جلاله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو وحده صاحب الجلال وصاحب الإنعام الرحمن. فدي آية دالة على قدرته وحده، يعني ما فيش حد ممكن يعمل كده تاني أبدا، ما فيش حد يتعامل كده أبدا، هو وحده الذي يفعل هذا. اللي يدلك على الآيات الكونية خلق ملكوت عطايا القرآن، آيات القرآن. واللي يدلك على سننه في المعاملة آيات القرآن. وانت مطالب انك تستمر، ومش هتعرف تستمر من غير آيات. لذلك لا يستمر احد بدون القران. انما الصنم ينزل عليه ايات القران، ولكن الضغوط اللي بيقابلها والفتن اللي بيقابلها اصعب مما تتخيل. فكان لابد ان يصعد ليرى هو عظمه الله. عشان لما يجي على واحد يقول له انا موتك، يبص له كده ويقول له انت الموت انا. لقد راى من ايات ربه الكبر، مش هيصبر على ايذاء الناس ولا على تخويف الناس ولا على هلع الناس الا من يرى الايات. فرفعه الله سبحانه وتعالى ليرى الايات. وكان من ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاغ البصر وما طغى، لان اي حد بيشوف بيدخل، اي حد بيتعرض للايات ما بيعرفش يمسك نفسه. لما بتخش قصر حد كبير بتلاقي نفسك بتبص يمين وشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدب، فلا ينظر الا في المكان الذي امر ان ينظر اليه. وما طغى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه رأى الآيات لما رجع كان متواضع، وهذه آية. مع انه رأى عظمة الله لما رجع يتعامل مع ناس في قمة التواضع. لما واحد تقول له انت كنت قاعد مع مين، يقول لك انت ما تعرفش انا كنت قاعد مع مين بقى، إلا الناس اللي قعدت معاهم انا مش ممكن اقعد معاهم تاني ابدا. تخيل واحد رأى من آيات ربه الكبرى، صعد الى سدرة المنتهى، يعني شجرة تنتهي عندها الخلائق، يعني مفيش حد بعد كده، مفيش خلق بعد كده، مفيش انا العرش، انتهى هنا الخلق، مفيش خلق بعد كده، وليس بالكون الا خالق ومخلوق. فهو وقف عند هذه اللحظة يغشى السدرة ما يغشى من آيات الله، ثم يعود الى البشر ليتعامل معه. قال تعالى اما يرجع نوع سبا يكلمهم ولهم انا شفت اسريا بيا من المسجد الحرام، رحت المسجد الاقصى، ربنا سبحانه وتعالى يفك اسر المسجد الاقصى. ثم عود جميعا من المسجد الاقصى الى السماء السابعه، ثم عدت من السماء السابعه الى المسجد الاقصى، ثم عدت من المسجد الاقصى الى هنا. يقول انت كل ده عملته في نص الليل؟ فكذبوه وكفر مجموعه من الناس. قال تعالى فرأيت الذي تولى، تولى يعني ترك الذكر، ترك الصلاة، ترك العطاء، ترك النفقة، ترك العبادة. ليه؟ ما صدقش. كان مسلم لحد ما جاله الخبر، قال له الحق صاحبك بيقول كذا وكذا وكذا. قال لهم قال كده؟ لا لا مش مصدق. ازاي يقول كده؟ معقول ده مين؟ لا لا انا مش مكمل مع الراجل ده. فقال سبحانه وتعالى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا يعني أسلم شوية أيام، وبعدين قابلته صخرة، الصخرة دي كانت صخرة تصديق، صخرة مانعة، الكدية الصخرة، واحد بيحفر بيحفر عشان يزرع، وبعدين هو بيحفر لقى صخرة، قام عامل إيه؟ قال لك يا عم مش مكمل، الأرض دي ما تنفعش. فلما قام لكوديا ترك الطريق، والطريق مليء بالصخور، واعطى قليلا واكدى يعني لف وشه طلع يكفي. وهذا مثل يضرب على من ترك الطاعه بعد ان استمر في الطاعه. ليه ترك الطاعه؟ اصل كان في عقبه. طب ما تكمل وتستمر وتتخطى العقبه، فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه، اعمل حاجه ثانيه، اعمل طاعه ثانيه. يقول لك لا انا لقيتها كده صعب علي، لقيت طريق الدين ده صعب علي، لقيت العباده كده صعب علي، انا مش عارف اكمل في الموضوع ده. انفق ثم انقطع عن الانفاق، صلى ثم انقطع عن الصلاه، زكى ثم انقطع عن الذكر، اجتهد في قراءه القران ثم انقطع عن قراءه القران وتدبر القران. ليه؟ لانه لقى عقبه واعطى قليلا واكدى. فعتب الله على من انقطع، قال عنده علم الغيب فهو يرى، أما ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فأنا النهارده أكلمكم عن الذي وفى، الذي وفى. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن الوليد بعد 20 سنة من مقاتلة خالد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على الجيش في مش كل الجيوش، في احد السرايا. فعاد خالد وكان قد اتم المعركه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك التمام ابا سليمان، هنيئا لك التمام ابا سليمان، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه. ابراهيم الذي وفى، ابراهيم اللي بنى بيت لله في الصحراء، ما فيش ولا واحد في الصحراء عايش اصلا، وادي من غير زلزال عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه، ما فيش ولا واحد عايش، ووفى عهده مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه يعني منهم من وفى عهده، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، في واحد وفى بالعهد وفي واحد لسه منتظر يوفي بالعهد. العهد مع الله سمعنا واطعنا، اذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا متمما ولا يكون أبدا تمام بدون منطلقات بدون آيات. ولا عايز أقول لك عشان تتم عشان ما تبقاش زي الذي أكدى وأعطى قليلا وأكدى وتبقى زي الذي وفى. تعالى الله وإياكم من هؤلاء. هذا يحتاج إلى نفوس مرنة. يعني أنت محتاج تبقى مرن شوية. محتاج لما تجيلك الآيات ما تبقاش دماغك نشفة صلبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كخامة الزرع تفيئه الريح أو تميله الريح. يعني المؤمن بيعرف يميل مع الأقدار, بيعرف يعبد ربنا في كل حال, بيعرف يتعامل مع أقدار الله في كل وقت. والمنافق يقول لك بص أنا دماغي كده, أنا مثلا ماشي كده, يقول له عم ده طيب نفاق أصلا. والمنافق كالأرض صماء يقسمه الله سبحانه وتعالى. حديث صحيح ان انت تحتاج الى نفس مرنة. ان الدين بيعلمك انك تصلي وبعد كده في نص الصلاة بعد ما تخلص الصلاة تطلع تشتغل وتعمل من حلال وبعدين قبل الأذان ترجع تصلي تاني وبعدين لقيت واحد محتاج حاجة وقفت مشيت حاجة واحد وبعدين روحت البيت ولادك محتاجين حاجة هتعيش بقى دول أمر بكلمك ده والدتك محتاجة فتعيش ابن. هو انا اب ولا ابن ولا زوج ولا طالب ولا شيخ ولا معلم ولا متعلم. انت كل حاجة انت بتعرف تتحط في المكان اللي انت فيه عبد. وانظروا الى الصديق, صديق الأمة الذي أثنى مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي أصبح في النجم في سورة النجم كان مشهد التصديق. قال لهم هو سيدنا محمد؟ قال لهم كده؟ قال له أبو. قال لهم يعني هو قال لكم أنه كان سافر من مكة راح بيت المقدس وطلع من بيت المقدس على السماء السابعة وبعد رجع من السماء السابعة رجع تاني على بيت المقدس وبعد رجع من بيت المقدس على مكة. قال لهم كده؟ قال لهم قال لنا كده بتصدق أنت الكلام ده مين؟ قال لهم إن كان قد قال فقد صدق. فصوم يا صبري مشهد الحياة مواقف ما مشهد التصديق مشهد. قال له ده الدين. قال له هو ده الدين. قال انا معاه. احنا على فكرة في زبالتنا سهل ان احنا نعرف نعمل ده بالطيارات. يعني عالم دروب ان واحد صلى كل فرد في بلد انت ممكن تتخيلها عالم مش صعب على ذهنك. لكن ايام كانوا مركبوا جمل دي كانت صعبة قوي. صعب التصديق أصلاً. أبو بكر الصديق لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس مالاً وكان من أكثر الناس عبيداً. كان عنده عبيد كثير كان بيشتري العبيد ويعتقهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جت غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم حاصره المشركون. أبو بكر عنده عبيد وكان فات على الفترة دي كان فات 18 سنة من إسلام الصديق. يعني واحد بقى شيخ في الدين عنده خبرات دينية غير الدنيوية بقاله 18 سنة بيتعاطى الدين 18 سنة مع القرآن 18 سنة شمول 18 سنة في بلاءات متفاوتة مع دين الله. لما جاء أمر الأحزاب وحسب الناصرة كان عمل وقت ليه كان بيحفظ كان بيحفظ بالدين. ما قالش انا عندي عبيد ولا اشوف الشباب في الدين يشتغل. هكذا الدين ناس بتشتغل في الدين. انا اهل الدين اصحاب نفوس مرنة بيعرف يحقق عبوديات مختلفة في اوقات مختلفة بيعرف يتم عمله. وتمام العمل محتاج نفوس تنظر الى الهدف في كل شيء. عارف يوفون بعهدهم يوفون بالنذر بأداء أماناتهم وعهدهم وراعون. واحد يركز انا هخلصها انا دخلت في حاجه هخلصها. احنا يقول لك انت انا دخلت في دوره وسبت الشيخ وبدات اقرا الكتاب وقرات خمس صفحات وطنشت وبعدين جبت كتاب من الحرب على الكسل وكسرت ادوار وبعدين طنشت بدات اصلي في الجامع كده قطعت وبعد كده واحد احفظ قران وبعد كده خيري وقررت ان انا اغير علاقاتي واقيم علاقه طيبه مع والدي وبعد كده رجعت اعق تاني. اين التمام؟ التمام في العلاقات والتمام في المعاملات التمام مع الله. الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتم والوائم الذي وفى الوائم اللي وفى ما فيش حد حواليه خالص لوحده كده وهو منطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبى صلاب يقول من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها يثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. قلت لما يكون واحد يمشي مع فوق في مصلحة خلص هارد ما تخلصتش خطوطين فينا خلص هارد أتمها. الله يحب التمام. خلينا نطمع إن الله يأمرنا أن نتم العهد أتم أعمل أتم العهد مع الله لا تنكث العهد مع الله لا تترك طاعة الله لا تترك علاقة الله سبحانه وتعالى وكونوا أكثر مرونة. عادي ما حصلش حاجة لو أنت رسم خطة والخطة تغيرت تحولت حصل فيها قدر في شيء معين تغير فيه تعامل مع المتغيرات بواقعية كل مولي تترسل.